بارك الله فيكم شيخنا يقول السائل إن بعض من استورد مفاهيم من الغرب من قبيل الحرية والمساواة وغيرها من المفاهيم، هل مشكل حقيقة مع بعض المسلمات الإسلامية أم مشكل مع الإسلام على العموم؟ ويقول ما رأيكم شيخنا فيما تعيشه الساحة الدعوية من فرفرة علمية حول مسألة القيود والحريات الفردية، وكيف يمكن لطالب العلم على وجه الخصوص مواجهة هذه الهجمات المتكررة على المسلمات والثوابت والصمود أمامها وآخر وأحكام الميراث؟ هذه المسألة الأنمية تتعرض ولها أسماء يراد بها أن يسوق بها كما يقال، ما هي مثال من أنواع الحبال الذي يراد بها أن يصاد المسلمون ويستلم؟ أولا هذه الأشياء التي تسمى بالحرية، حرية الفكرية أو الحرية العملية وما شابه ذلك، هذه يقدمها الواقع. فالذي تعطى في حريتهما في هذا العصر هي فقط عند هؤلاء وما يتعلق بحرية الهجوم على أخلاق المسلمين وعلى قيمهم وعلى أركان دينهم وعلى ما خصهم الله تعالى بدين الله به وسنة، هذا هو الذي نرى في الحرية. وإذا مد بعض الناس كلامهم إلى الحرية في أمور الدين أو الحرية في بيان ما يجب شرعا أن يبين، فإن هذا مما لا يمكن أن يقبل. وبهذا تعلم أن هذا الذي يسمى بالحرية ما هو إلا ظن وبهتان، وأن هذا غير صحيح. والذي يفزع إليه في هذا الباب هو الواقع، الواقع والذي يمكن أن يكون حسما جاذبا. فإذا أراد إنسان أن يتحدث في الحرية في بسط حقائق الدين وإظهار قوته وأسسه العلمية والعقلية، فإنهم يعتبرون هذا الشخص بأنه تعدى حدوده ولم يفعل شيئا سوى أنه يتكلم، لم يمر بقتل أحد ولا بظلم أحد ولا بضرب أحد ولا بأخذ مال أحد، وإنما قصار أمره أنه يقول أمورا يرى بأنها حقيقة شرعية دينية تصلح النفوس تصلح الأوضاع تجمع بين الناس. فهذا الآن إذا أحكم على هذا الفعل فإنه يرمونه بكل كبيرة، ولهذا هنا تعلم أن هذه الأشياء ما هي إلا أمور سيقت من أجل مزيد من خلق المسلمين ومن الضغط عليهم ومن إزاحته من ما جعلهم الله تعالى مميزين به في هذه الأقوى وخير ذلك. بارك الله فيكم شيخنا وأنعم عليكم من فواضله. يقول السائل بارك الله فيكم شيخنا، يقول السائل هل يجوز تقييد المطلق بالفعل النبوي وعمل الصحابي؟ ويقول فقد ذكر البناني في حاشيتي على شرح المحلي فما جاز تخصيص العالم به يجوز تقييد المطلق به وما لا فلا، فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره. وقال الغزالي رحمه الله الأدلة التي يخص بها العموم منها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره مذهب الصحابي. وقال وأمرنا بالاقتداء والاتباع ومن شرطهما العلم بصفة الفعل، المرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا هذا الإشكال. والإشكال في الحقيقة ما فهمته إلا أنه لا يوجد إشكال، المطلق في الحقيقة يقيده كل ما هو دليل شرعي معتبر، ومن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما فعل الصحابي فهذا محل بحث ونظر، أنه كما تعلمون في باب حصر الأدلة أن أدلة الشرع لا بد أولا من حصرها ولا بد أن تكون في هذه الباب الشرعية، وإذا تخلف فيها صفة القطع فإنها لا تعتبر أصلا. ومعلوم أن فعل الصحابي فيه أقسام، ففعل الصحابي الذي عرضه فعل الصحابي الآخر هذا أجمع على أنه لا حجة فيه، قال صاحب جمع الجوامع وفعل صحابي على فعل صحابي ليس بحجة. وإذا كان فعل الصحابي قد فعله ثم لم ينكر عليه أحد وهو ما يسمى بقول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف، فهذا أمره مفسر في كتب الأصول وقد عرفنا فيه من المدارك. أما إذا كان هذا الفعل فعلا نبويا فلا شك أنه يقيد به المطلق ويخص به العموم، لأنه يفسر بفعله ويفسر بقوله، فهذا من أصل من الأصول المقطوع بها، هذا واضح إن شاء الله. سألت واضحة من أن المدرسي يرجع إلى التقييد والتخصيص فيه تمام هذه المذاهب وإذنية، لأنه لا أستطيع أن أتحدث عن هذه المسألة بالمشي الغالب إلا إذا أردنا مسألة أولا وتحدثنا عن كل مصطلح مفسرا مبينا، ثم نورد بعد ذلك كل مصطلح آخر الذي معه في الموضوع مفسرا مبينا فليقع عندنا الاختلاف، ثم نذكر أدلة هذه المذاهب كلها، ثم نذهب إلى تقييم كل دليل على حدة حتى نصل إلى طريقة الترجيح، وهذا الحقيقة لا يمكن أن يكون في مثل هذا لأنه سيستغرق لنا الوقت كله، ولذلك فهذا فلابد أن نرجع فيه إلى الكتب من أجل شفاء الغريب. شكرا لأساتذتي الكرام. ماذا تقول في قضية تجديد الفكر الديني؟ ويقال إن العالم الإسلامي قد انتهى في معركة صفين، هل هذا صحيح؟ أولا لا يوجد معنا نفس الاسم الفكر الديني الذي عندنا هو الفقه الإسلامي. الفكر لا يوجد عندنا مقبولا وينسب إلى الدين إلا إذا كان المجري فيه على طريقة بناء الأحكام الفقهية، ولذلك فكل هذه الأشياء التي تقال إذا لم يمضى فيها على قواعد هذا العلم ولم يستحضر فيها ما يجب أن يستحضر فإنه لا يعتد به. قد يجعل العالم الإسلامي انتهى في معركة صفين، هذا كلام لا أدري من أي قسم من أقسام الكلام أدعوه، فسوى من قسم الهذيان ولا من قسم الأحلام، أحلام الوردية ولا الحمام السوداء ولا الله أعلم، هذا كلام يجب أن ينتهي العالم الإسلامي معركة. هذا ترى الأعلام الإسلامي وفيه ملايين من الناس يتجهون إلى ربهم صباحا ومساء وموحدون الله سبحانه وتعالى، فترى ملايين الناس وهم يقيمون هذا الدين في حياتهم كل على قدر استطاعتهم، ثم بعد ذلك تجد هذه الدول الإسلامية الآن في علامة هي على هذه الحال قد ذبت فيها صفوة الدينية المباركة، حتى إن الناس الآن يظنون لأن هذا المد الإسلامي الآن سوف يكون له ما بعده من ربما من الغلبة على كثير من هذه الأشياء التي تعتمد الطلبة، ثم يقول إن العالم الإسلامي قد انتهى. ما هذا عبارة هذا المثقفين العرب فيهم نوع من القواعد، الناس كيسمعوا القواعد باب وما كيسمعوها في السماء، العالم الإسلامي انتهى. واش على اسمه هو التراب؟ راه باقي الحصر باقي البشر باقي، شنو العالم الإسلامي؟ المساجد باقية، الكتاب المصحف باقي، السنة دائما بالسلسلة منتشرة، معرفة العلوم الإسلامية الناس لها معها في ما يستطيعون، فما هو هذا العالم الإسلامي الذي ذهب؟ ما هو هذا العالم الإسلامي الذي هذا الذي فرض العالم الإسلامي في دماغه وصل يحكم عليه لأنه انتهى؟ وجدت هذه الأشياء لا ينبغي للشباب أن يطلبوا العلم من شغلة المدرسة، أنه من السياسة التي فيها المكر الآن ما يستعمل في الشباب من أجل شغلهم عن طلب العلم. نحن نحتاج إلى طلبة متمرسين في علم الاستدلال، ونحتاج إلى طلبة متمرسين في علم النظر، نحتاج إلى قوم لهم قوة في لغة العربي على أعلى درجتها، نريد من يكون ماسكا بزمام البيان العربي، لا هذا هو الذي نريده من طلبة العلم، نريد قوما يردون لهذه المعرفة قوتها ودلتها، حتى إذا نقص طالب العلم وجدته مستحضرا قادرا على البناء والتصرف في العلوم، هذا ما نحتاج إليه، ولكن لكي لا يقع هذا الأمر تطار بعض الأمور التي تشغل الشباب زمانا، فيأتي إنسان ويكتب بحثا ويقول النظرية الجديدة حول جهم بن صفوان، إن جهم بن صفوان مضبوط قد ظلمه التاريخ، أو يكتب على درهم بن جهم أو يكتب على غير ذلك فيطيل النفس ويشغل الناس دهرا وهم يبحثون عن جهم درهم بن جهم مضبوط، ولا شحال من شركة في المحاكم اللي مضبوط راه يمكن كل هذا من العائلة إلى أعتبرنا مضبوط، وما علاقة الطالب بدرهم بن جعد تظلموا زين ولا قاعد يخنع في الشباب؟ وترخص يبعث معالمين سعب معالي شيء سمع معالم مضارع سعب إذا قدم المسند على المسند الإلهي سوق المدقق النظر في بنيات الكلام العربي يقول الله تعالى سحب قواعد يتبصر بها في مسائل الدين هذا ما يحتاج إليه ولكن سياسة المقر دائما تلتفت بهذه الأمور من أجل أن يشغل الناس حتى لا يطلب العلم النافع ويضيعون له قوته وقدرته ويستنزفون طاقتهم في هذه الترهات وهذه الأكاذيب ذلك على طريق العلم أن يجد في طلب هذا العلم واضعا لذلك مسلكا مضبوطا يبدأ فيه بما يجب أن يبدأ فيه من صغر المسائل واضعا مسبع عينيه الغايات والملكات يجد في ذلك ليلا ونهارا حتى إذا أدرك ما أدرك قال ما أراد أن يقول وزن ما يجب أن يزين وساط صرفة العلوم على الوجه الذي يتمكن به من الإنتاج نحن نجد إلى عقول المنتجة وليس إلى قلوب ماضغة وقلوب غاية أمرها أنها تأخذ الكلام ولكنها لا تستطيع إلا أن تنضغه أو تلقنه بعدما لقنته إن العلوم هنا من أجل بناء الإنسان وليس الغرض منها غير ذلك يكفى هذه الأشياء يجب على الشباب أن لا يضيعوا أوقاتهم فيها يجب عليهم أن يطلبوا العلوم على أعلى مستوياتها في جميع العلوم علوم الآلات وعلوم الغاية وأن يجردوا أنفسهم من ذلك نريد أن نبقى طالبا هنا أو هناك فنسأله عن مسألة من مسائل المعرفة فتجده قد استعبر العلوم والفنون إذا ذكرت له بالشيء ذكرك بما قرر فيه وبما ظهر له فيه وهذا هو الذي نحتاجه ليبني أن معرفة العلمية وليس أن العالم الإسلامي قد ذهب بعض الصفين هناك سؤال ملح وإن إجاهات تجعل علم المقاصد دائما للذين يحكموا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو ردا في المعنى أو في اللفظ ما قولكم في هذا العلم الجديد هذا العلم الذي يستنبط الآن صار وأداك من حال نقد إسلام أو حتى شكرا للشيخ الدكتور فيما يتعلق بهذه الهدف المقاصد المقاصد نحتاج إليه في موضعين فقط نحتاج إليه عند الحمل لبيان تمام الدين ونحتاج إليه فقط عند التنزيل هذا هو ما نحتاج فيه لا دراسة المقاصد يعيننا على الحمل ويعيننا على التنزيل فقط ولا يكاد يتجاوز علم فائدة المقاصد غير هذا نأخذ مثلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح ونقول نجمه بالمقاصد لا يمكن لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو بالمقصد لا يمكن لحديث أن يخلو بالمقصد وإذا قال أحد الآن إنه يوجد إليه حديث ليس فيه مقصد فليذكره فما هو هذا المقصد الذي تجمع به هذا الحديث والحديث نفسه يتضمن المقصد تكاد تسمع كلاما لا يكاد يوقع لا يمكن أبدا بمقتضيات العقول أن يكون هذا يقع في الواقع نهائيا ما هو هذا الكلام الذي أجمه بالمقاصد أعلم أنه ثبت قلت الحديث هل الحديث هذا هل خلا من المقاصد؟ لا يوجد حديث إذا ورد في موضع الدين فسيخدم الدين وإذا ورد في موضع العلم سيخدم العلم وإذا ورد في موضع الماء سيخدم الماء وإذا ورد في موضع حفظ العقل سيخدم العقل وهل عندنا أحاديث لا تخدم هذه المقاصد الخمسة؟ أعطوني حديثا لا يخدمها ولذلك تجد أن هذا الكلام لا علاقة له بالواقع حتى ولو أردنا أن نأتي مثلا بالحديث ونقول أن نعرفه بالمقاصد سنجده يخدم المقصد الشرعي الذي وقع يبدأ بالبخاري من أوله إلى آخره وانظر هل في حديث واحد لا يأتي لمقصد شرعي معين؟ العجيب أن هذه الأمور التي تروج الآن تجمع بينها في العقل تحاول أن تجمع بينها ثلاثة تشتبه فلا زكاه يمكن ان يقع هذا المحمول على هذا الموضوع. سنتي حتى الواقع كتشوف لا يمكن ان يقع. تبحث عن لوازمه عن جميع الجهات فلا يكاد هذه العقل ولا يمكن ان يكون هذا. شنو معنى هذه ديالنا اللي سمى الذي سنتي الموضوع؟ اذا كان الانسان يقول مثلا بان السياسه الشرعيه مبنيه على تحقيق مصالح الامه وان كل حديث ورد في هذا الباب يجب ان نعرضه على المقصد، راه بالضروره ان الحديث يحذف هذا المقصد، بالضروره يقصد المقصد. اش غتجن فيه؟ هو الرسول في هذا المقصد، هو ايضا يكمل هذا المقصد الذي تزنه به. ولذلك الناس الان لما صعب عليهم طلب العلوم وترتيب الادله ومعرفه الاقيسه ومعرفة كيف تخرج الأحكام هرعوا إلى هذه المقاصد. كلما عجز الإنسان عن استخراج حكم من النص يقول لك أنا غادي نفهم حكم غير المقاصد، مقاصد بارك عليا المصلحة، ولكن المصلحة في من؟ من يبين هذه المصلحة؟ من يعرف النافع؟ واخا سيدي الشارع من الذي من أين نأخذ هذه المصلحة التي في هذا الباب؟ هل المصلحة واش هي ملغاة ولا محضرة؟ ولا هي من المصلحة الموصلة على غيرك؟ راه عندنا غير ثلاثة أقسام. أنا ماشي أنا اللي غادي نقول، راه شتا قال لي ثلاثة بالاستقراء فهي منه ثلاثة أنواع ديال المصالح. المصلحة الملغاة وهذه حرام أن تلغى أبدا. المصلحة المعتبرة هذه واجب أن يؤخذ بها. المصلحة الموصلة رقمها في خلاف الفقهية. فالمالكية لهم فيها توسع إلحاقا بالمصلحة المصبرة، وغيرهم يأخذ بها على كل حال، غالب يأخذ بها وهذا هو القصد، ولكن بعض الصور يردها إلى المصلحة المرأة. هذا هو المعروف. فما هي هذه المصلحة التي يمكن أن تكون في الدليل ويلغيها ثم آتي أنا وأجعلها معتبرة، أو أن يجعلها معتبرة ويجعلها أنا ملغاة؟ هذا نوع من انواع الكلام الذي لا يمكن ان يتحقق على وجه الواقع. وصل بنا جهل الى اننا نقول كلام غير ممكن، غير ممكن نهائيا، غير معقول ولا يتحقق بالواقع. ان اتي الى نص فيه مصلحه ملغاه فنعطيها للمصلحه الاولى المصلحه تعتبر، ولا ان تكون فيه مصلحه معتبره نقول الغيها. ارى هذا فيه نوع من انواع ان الناس غيدعي النبوه. هذا وصول فيها إلى درجة التنبؤ. إذا كنت من أهل العقل وعندك ضمير وتفهم، أنت لا يحق لك أن تتدخل في حقائق الأشياء الخارجية. أنت الإسلام جاء وهو حقيقة خارجية موضوعية. الذي يجب عليك أن تفعله في هذا الدين هو أن تدون ما هو قائم عليه من الحقائق. أما أن تحكم عليه أنت بما تريد وبما تشتهيه فهذا خروج عن المعقول وخروج عن ما تقتضيه ها أن تعتقد الشواهد وواقع الحال. هذا الكلام في واقع الأمر قد ملأوا به الدنيا صراخا وهاويا. فلان من علماء المقاصد. وش من علماء المقاصد؟ كيف حد يدير الناس؟ وأسئلة نسول واحد الرجل مثلا يسأل فقهية وأنا جالس أمام الناس. قال لي قلت للمرأة كذا وكذا واصطلق ولا ما اصطلق؟ نقول له الذي علم المقاصد. ماذا يقصده الشرع حفظ الناس؟ صحيح غير حفظ المقاصد نشر من المحفوظات ابقى العالم. فراك قدام 100 مره ما يقولش في المقاصد. المقاصد هذه الدنيا هذه مثلا انسان اكتسب المال من الحرام جاء إلي وسألني قال لي بجوزي اكتسبت مالا من الحرام كذا كذا اكتسبت مالا من الحرام قال ما قاصر حفظ المال من المقاصد خلاص غير حفظ المال من المقاصد خير يا اخي العجب والغرائب العبات اذا كنا نريد ان ناخذ بالدين راه الدين عنده قواعد ما اختلفنا على المقاصد وانها نتبصر بها في مواضيع وانها تعين على الضبط في مواضيع التنزيل، انا ما كنت ما كانش، كانت تدخل الحرق تنزيل كانت ما اختلف، ولكن راه لا يمكن المقصد ان تقول له حجه باستقلال وقد ورد النص في الموضع، انا ما كنت راه بغينا ننزلوا المقاصد تكون جزئيتين، راه كلشي كلشي هادشي غيكون مزيان، كلشي هاد الحرام غادي يديروا حاجة، نحللوا كل أمر المقاصد، ودابا غادي يتصرف مع الأمراء بها. ليش حتى المقاصد الاسلام يبيع الحب على الموده والمحبه ما كاين مشكل السيد راه كنمشي معاهم في الكاك ما كاين مشكل الاسلام يدعو للمحبه بين الخلق من مقاصد الشريعه هي ماشي من مقاصد الشريعه ما فيها حتى شي حرام ونبقى نقلبوا الشريعه الى المقاصد ما كيستدهش فيه حاجه لان الفقيه تيقول تيشوف الانسان عنده احكام ولكن ديك الاحكام غيخرجها عن حدودها إلى ما تصدق المقاصد مثلا الإنسان قرأه بالوالدين أحسن هذا المثال مثل به لأن إحنا نقول إن الوالدين لم تبقوا الشرع على أنفسنا وهذا الإنسان قرأه بالوالدين أحسن وماذا يفعله هو كان أحسن يتجاوز به الحدود كل ذلك الضرب يجب أن يشاهد جراء بالوالدين أحسن أرى أن تسلمه والمحبة بين يقوم بين أولاده لا المرض منه هو أن تأخذ حقك عند الحاجة راه المراد منه أن الإسلام وصى عليك باعتبار أنك ضعيف، راه باعتبار كذا، راه هادشي اللي كدير، راه هاد النقطة ما نزلت إليه، فانضبط في تنزيل الأحكام بهذه المقاصد، هنا غيلغط الرسول ويعرف المقصد ويتبصر به ويذهب على وفقه وهذا هو محل العمل بمقاصد، أما أن تأتي إلى الأحكام الشرعية وتفردها كل حكم على حدة وتقول سأصرفها وأخرج بها الحكم على المقاصد هذا يؤدي إلى ما لا يمكن أن يكون دابا أنا شنو قالوا هما دابا في آخر الزمان قالوا بأن الإنسان الآن يمكن أن يتجرد من النص ويستبد بالنظر الفقهي فقط بناء على المقاصد فإذا جاءه أمر من الأمور الدينية فإنه يمكن له أن يحكم بدون حاجة إلى القرآن ولا حديث وخاصة ما علمناش ومن قال لي بأن هذه المصلحة التي في هذا المكان ملغاة أو معتبر هذه المصلحة كاينة في الخبر كاين شي إنسان اللي كيشوفها قال لي هذا الشيء شو تقول كاين شغل ما كاينش لا ما تخافوش حتى انا نقول والو انا ما كنتش انا اقول لك ماشي مصلحة؟ ما مصلحة؟ كتعاون بها على الدراري، كتعاون بها على الكرا، كتعاون مصلحة، ولكنها ملغاة، المشكلة واش حنا غادي نديرو المصلحة ملغاة غير معتبرة؟ وهذا هو الذي نناقش مع هؤلاء القوم، حنا كنناقشو بها الملغاة واش ممكن تكون معتبرة، كيقول لك أسيدي هذيك ماشي ملغاة، أسيدي نسولو النص، نشوفو النص ماذا قال، النص ولا في التحريم، إذا ملغاة، صافي، نقول دائما نحتكمون النص. في كل ما نزل وما نزل ونحن أمة الكلمة الله سبحانه وتعالى أنزل الكلمة والكلمة هي رفعها سؤال السبيل المصنف بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للأستاذ المحاضر وشكرا للجنة المنظمة سؤال يتعلق بقضيتين وقصد منهما أن يسلط الضوء على هذه القضايا باعتبار أنها في نظري تستحق الوقوف عندها باعتبار أنها تربط العقيدة بالحديث النبوي. السؤال الأول يقول: تم تمنيون إنكار خبر الأحد وهم الكبار علماء الأمة ينكرون خبر الأحد باعتبار عدم حجيته لأنه خبر ليس قطعية تبوت. لكن يترتب عن هذا المبدأ هو إنكار عقائد إيمانية كبيرة جدا هي من الدين بالضرورة. ما حكم من أنكر خبر الأحد هو لا يستوعب بعده العقدي فيسقط في إنكار نصوص عقدية قوية. سؤال ثاني يتعلق بالحديث النبوي في مجال الصفات. في مجال هذا الموضوع العلماء افترقوا بين من يقول بتأويل هذه النصوص الصفاتية بحكم أن السلف أوله من العلماء أوله بدعوى الخوف من السقوط في تشبيه والآخرون أنكروا هذا التشبيه وأنكروا هذا التأويل مخافة السقوط في تعطيل. في حين أن جهة تصلية في المسلك الأول فما رأيكم في هذا؟ اسمعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بالذين ينكرون خبر الآحاد أي ينكرون حقيقته هم من المعتزلة أو الزبار المعتزلة أبو النور الزبائي. الزبائي لا ينكره ولكن يشترط أن يكون راوي من المعتزلة. والأصولي دائما إذا كان يقرر الأصول فلا لا يقررها في القانون وإنما يقررها تجديدا. هذا هو الذي يجب أن يفهم. بمعنى أن الأصول إذا قال هذا الخبر لا يفيد غيره هو لا ينظر من جهة الفقه هو ينظر من جهة الضبط المجرد. أما الفقه ماذا يفعل؟ شو الفقه بين الفقه والأصول؟ أن الفقه يزيد الأدلة الأخرى على ذلك الدليل فيجمع بينهما ثم ينظر فيما يبنى على ذلك. عندما ذكرنا خبر الأحد ذكرنا هذه المسألة ذكرنا أنه الدليل خبر الأحد يفيد الضبط ولكنه عوضض بأن جعله النبي صلى الله عليه وسلم حجة في العقائد. فماش ممكن نقول عوضض بأن جعله النبي حجة في العقائد وفي الدين كله. ولما اجتمع هذان الأمرين كان هذا العمل النبوي قد رفع ذلك الدليل الظني إلى درجة القطع أن يرفعه لأنه نراه يسيره بمنزلته. إذا نحن في نظر لكن نحن الفقهية يجب أن نجعله بهذا السبب. هو جعله لهذا الأمر فرفعه إلى هذه الدرجة فالناس له تبع في ذلك في عقائد ولا. أما إنكار العقائد تفاصيل هذا الأمر هذا وما قيل من المذاهب ندخل مثلا في المتاهات ديال التأسيس مثلا لهذه الأشياء صفة الله تعالى وأسمائه فهذا تحتاج فيه إلى مقدمات متعددة. وذلك الخوض فيه مجزئا مما لا سبيل اليه. ويرحم الله الجواد الذي يقول والشيء الذي يطلب بالتفصيل القول فيه بالاجمال تلبيس. لان هذا مش نخوض في مثلا هذه الطريقه هذه الرجل في الجمله الى ثلاثه الفصل سيؤدي بنا هذا الى ان لا نعطي المقام ما يسر. ولكن الذي ينبغي ان نموت عليه هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر هؤلاء الناس واخذوا عنه هذه العقيده ولم يقع هذا الضرب من الخوض في هذا الوقت. فكنا نريد ان نمضي على سبيله. نعم قد يقرا الانسان الفلسفه ويدرس الامكان ويدرس اقسام الوجود ويدرس الكيفيات ويدرس انواع الظواهر والاعراض ولكنه في هذه الرحله كلها سواء كان مع من يقول بان الممكن قديم وبان الممكن حديث ويكون مع ابن سينا في اشتراط الواقع ويكون مع ابن رشد في الرد عليه ويكون مع من يشتغل في الصوره والهمله ويكون يقول بالجزاء في هذه الرحله كلها يستطلع معرفه الناس بهذا الامر. اما العقيده الصافيه النقيه هي التي تبقى مع الفطره وتبقى مع ذلك الشيء الذي مات عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليش ما نفوت بهذه المساله سيكون الوقت واحتمال الشيء مع ذلك الخوف بارك الله فيكم. يقول السائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضوان الله عليهم ولم يتردوا لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض وقد طال الصحابة رقاب بعضهم وإذا كان الصحابي عدلا فماذا نقول في شهادته في صحابي آخر يزح فماذا نرد على هذا؟ ويقول الثاني شيخي بارك الله فيكم لماذا كلما طرح الطاولة لإصلاح ما بين السنة والروافض من نزاع تردون أنه لم يجمعنا معه شيء حتى يفرقنا ولماذا لا يحاول السنة والروافض إصلاح المشاكل التي بينهم من بدء المبدع المشكل عوض الاكتفاء على الحاضر وإهمال المال الذي جمعه قبل أن يفرقنا؟ قضية هذا الحديث لا تشعر بعد الكفار من بين بعضكم من قال الراحلين هذا ليس فيه ما يدل على هذا الأمر لأن التقاتل بين المسلمين لا يدل على الكفر. الله سبحانه وتعالى يقول إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والمنهج المتبع عند الفقهاء هو رد المتشابه إلى المحكم. فهذا الحديث يجب أن يفسر بذلك الحديث الآخر ولا بد أن يجمع بينهما. أما كونهم يضرب بعضهم رقاب بعض في تلك الحروب فقد ذكرنا بما في الكفاية بأن هذا غير مؤثر. أما كون بعضهم يجرح بعضا وكون بعض يقول بأن هذا مجرد مزرع فهذا لا يؤثر فيما قررناه سابقا. لأننا قررنا سابقا قاعدة أصلية في هذا الباب وقلنا بأنها المرجوع في هذا الباب، وكل ما يرد من الأدلة الأخرى لا تقارن بها، فلذلك وجب أن يحكم ذلك الدليل القطعي وما سواه يصرف ليتفق معه أو قدره. الإصلاح بين الروافد والسنة، أو الدراسة الحرية بين السنة، معنا السنة لا يبدو عزيزي على السنة، وش كان السنة جمع مع السنين؟ غير كهل من الإيديه ونحن الملتزمين اللي يستمعوا وكتسمعوا بين الأرض وشرعنا المشكلة بين الزمن أجمعوا على أنواعها الزمن الديني هذا مستعد لا نبقى جهن بالطول ما زال عندنا الجانب السياسي والاقتصادي وما شابه ذلك المسألة الأخرى نحن نتحدث عن كون هذا الشيء هل يمكن أن يوجد له مخرج شرعي بحيث أنظر إلى الرافدي بأنه معذول هذا هو الهدى إذا حصل هذا فقط وينظر إلي أيضا أنا في المدين بأنني معذور كما ينظر المالك للشافعي بأنه معذور وينظر الحنبلي للحنبلي بأنه معذور ويجمع بينهما هذا الإسلام الواسع النظيف النقي ثم الاجتهاد لا يوجد قضية ولكن إذا كان الإنسان سينظر إلي باعتبار أنني كافية فمش ممكن أن نرى في ينظر إلي لأننا نصف كفار أليس في كتبهم أن الناصب يصد كفرا من اليهود والنصارى وإذا كان هذا يراك بأنك ستقفى من اليهود والنصارى فكيف أغسل قلبه؟ أصاب من ذلك إذا شغلنا يحيي العقل ديالو يمكن أن يزيل ما في قلبه حتى يكون هذا التوقع يلا أسجد قل لي يعني يزيل ما في قلبه من أنني لست أشد كفرا من اليهود والنصارى وديك ساعة نشوفه من المسائل أنا نشوفه واش كاين شي مدخل ولا ما كاين ترى المصيبة أن احنا كنقلبوا على الود مع أناس لهم مشاريع عظيمة في إحكام القبضة على العالم الإسلامي ولهم فكر ولهم مدارس نظر ولهم مدارس معرفية فكرية فلسفية تخططناها بمراحل هذا نقدروا على رسلنا وزرنا دراسة الإلحاد في إيران هي دراسة الإلحاد في السعودية وزرنا نمشي تستخدم فلسفة في إيران هي الفلسفة الدول الإسلامية عندهم منظومة شرطون في الفلسفة عن تحت الله ما منظومة السلزرار ويجيزون على من أراد أن يجيز ما فقط كذلك حضار الحكمة العالية السجاكية وهي في حقيقة المولى صدر السراج المعروف صدر بن الشراز الفيلسوف المشهور التي جمع بين الفلسفة والتصور ووضع له مدرسة بسنة مدرسة الحكمة العالية هذا شرط في النظر عندهم هم يعملون بالنظر والفكر ويبحثون عن المسالك النظرية ولهم مشاريع متعددة في العالم الإسلامي الذي قبضت عليه ثم يقول لأحد تصالح معه وأتصالح معه ولكنه هو يريد أن يصالحه ويريد أن يستعمله أنا دلت هل عليك قلت لازم قلت له ربما قلت لهذاك الرمس هي ما تصيده ولكن خالفه ولو واحد مدرس صادره ولما صعد الى السماء دار الرؤوس وشدوه قال لي انا هذا شدني قال لي فقوا قال لي فقوا ما بغاش يفقني انا هو خايف غيتا انا روحت قاعده علميه قرا الله القران انا وقفت وغيت نزيد فيه انا وقفت وغيت نزيد لهم قلت نباط انا لا يمكن ان يقبلوك بشرا وين تحفر رجلي انا العقيده هي اللي كتسمع ولكن ما بغاوش معنا واش معنا وهذا لا ليش الحال ولا معنا العقيده هي الاساس هي الروح هي الجامع هي كل ولكن لا يريدون الله سبحانه وتعالى في القران قصه الحين غريبه الفرح الذي كان عند قريش استبشارهم وانتفاخهم بانتصار الفرس الذين هم مشركون على الروم الذين هم من علاقه بين قريش والفرس عذبه الرحمن خاقم والمسلمون لماذا هم اهتزوا؟ راه ليس بينهم رجل قوي بينهم وبينهم اهل الكتاب. راه هذه قضيه اصليه الانسان، راه سياده الانسان. راه الامور ديال المعرفه وهجره وخذوي. وخذوي تجمع الاسلام دين الرحمه، الاسلام دين الشفقه، يجب علينا ان ننظر فيما هو خير لهذه الامه ولما تحب ولكن من يخدم؟ من يريد؟ انت ناصيبي. أنت ما عندي بقى علاقة بالنصيب ولا تعادي علينا ويكرم رضي الله عنه ولا تعادي أحد وتدعي على الحسن والحسن حين قتل ويبقى هذا الجرح غائرا في قلبي ولكنك ناصب لا تذهب لا يكون سنعرف رحم الله من عرف قدره وسكن دونه سنعرف القدر لنا النظر الذي ينظر فيه الدنيا إنسان تعرف رسول بأنه من إسواج ما غير قدر حسن علمني أن تقول إدريسا فقال في لأمدس كلكم كل اسم أصحاب شوقي قالوا أنا حرب حيثي لحياة هاي هاي يا في اللي هاي أنت عند السيسة الدركاني أنت برغ مازي أنت برغ مازي ياك أنت تكون للمعروف طاب مع مفتكم إلا أنت هكذا بارك الله فيكم المرأة شيخنا في الملك وضعف أحاديث في الصحيحين كما في صحيح الإمام البخاري ومثل بحديث شيخ النبي صلى الله عليه وسلم بحجة وعد الله عز وجل بعصمة نبيه أن قال والله يعصمك من النار. لما يقع فيه الناظر الذي لم يتفقه من التفقيه مش هو الذي يحفظ القراءة من التفقيه والذي يعلم كيف ينظر في النصوص. أولا ينسحب النبي صلى الله عليه وسلم دائما هذا اسمه ولا ينافي قوله تعالى والله يعصمك من الناس لأن وقوع السهل على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤدي إلى أن يكون شيئا مؤثرا في النبوة هذا مفروض ومتفق على أنه غير ممكن وهذا قد كثر فيه الحديث وكثر فيه الكلام وأوردت فيه الأدلة الذين رأوا بأن هذا مستحيل وأن يمكن أن يقع عليه السهل ذهبوا إلى أنكاره من أبو علي القاري وغيره لكن هذه المسألة الآن أن ننكر بأن نرجو سحره يجب علينا أن نحدد ما الذي وقع له أولا قبل أن نحكم بنفيه لأن ما دامت الصورة هنا متعارضة فإن الخلاف قد يقع فما يسمى في الخلاف نقضي هذا يتصور السحر على صورة فيحكم عليه وهذا يتصوره على صورة فيحكم عليه فالذين قالوا بأن السحر هنا موجود ولكنه غير مؤثر قالوا بأنه كأمراض خفيفة التي تلحق النبي صلى الله عليه وسلم والعصمة التي وردت في القرآن ليست هي العصمة في الأداء وليست العصمة في وقوع الضرر عليه من البشر وإنما العصمة عليه من قلبه أما وقوع الضرر عليه فقد وقع عليه في غزوة أحد فقد ضرب ووقع عليه حينما سافر إلى الطائف وغير ذلك من الأشياء التي كانت بعد نزول الآية وقتها لا تنافي هذه العصمة لأن هذه العصمة عن الحفظ من القتل الذي كان يرتكب له الحراس إذن فالآية مصروفة إلى منع القتل وما ورد هذا شيء لا ترد عليه الآية فلا تعرض في هذه الجبين إذن الحديث لا داعي لإسقاط. يقول السائل بعد شكري لكم وشكري للحاضرين إذا كانت حجة السنة ضرورة دينية لم ينازع فيها أحد من سلف الأمة لأنها قضية محسومة هل هذه الضجات نتيجة أزمة فكرية منهجية أزمة ضمير محسن وأزمة إيمان هذه متعددة الوجوه منها ما يتعلق أولا بالجهل والجهل له أثر كبير طوال الوقت ولا شك ثم بعد ذلك يريدون أن يشغلونا يريدون أن يشغلوكم أنتم طلبة العلم عن هذه الصورات رأى الدول لذلك تكون أنورسكم ثم ذلك تكون قرار وتشتدوا في العلم الصالح وخوضوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعندكم من القواعد العلمية ما يبين لكم علل المنطق لكن من أنتم فيها علل وسقطت من جهة النظر والعقل عندكم أدواتكم وعندكم علمكم يكفيكم في الوزن والتقويم أما كون هذه المسائل تطار فهي تطار للتدمير تطار للتدمير أنا ما كنت مش واحد سني قبل حجر مقبل العقل ولكن اسم العقل اسم صفة اسم الخصائص اسم المعرفة اسم المنهج أما إذا قبلت لك الشيء الذي يقبله العقل فأنت تخالف وإلا الدين الإسلامي قال ابن حزم رحمه الله ومن تنبأ بغير معجزة واتبعه الناس فإنهم فاسقون هكذا إذا خلاصة الكلام أن هذه الأشياء أسباب متعددة وعلى الشباب أن يجتهدوا في العلم التعيب عن هذه الأشياء التي تطارد الإعلام كلما غدونا غدائت القضية المتعبة غدائت تعولوا عليها بأنها ستكون شغل البال باش حلال باش حرام قلت يا فلان إذا غير خلوها غير خمرها من بعد الله كي يخمرها يستعدوا بها باش يجيبوها باش يشعروا عودة للشباب بعد فقرة والسنين والسنين لأن أنت قرأت بغيتي شي متعة ولا كانت أنت أعطرنا على الحلال أجدك شيء حرام بعد ما يليبك إلى ما لا يليك على كل حال هذه المسائل لها أصل متعددة إيمان وفكر ونظر ومعرفة وقفة نظر شيخنا قال الله لكم بسؤال وشيء جواب عزالة لكم شيخنا ما رأيكم في هذه الضجة حول الإذن؟ يشرطوا هذا المزيد ومن يوم هذا يقول مال يقول في ذلك المال من الأفضل أننا نعطيه الكل ونحمد الأخوة هذه المقاصد أنت ذا وراثتك على الإخوة المشي وراثة لوحتها ما أشكل كنا غنيا بنص الله أولا هذا الكلام هذا كلام استغرب تستغربه العقول وجند بارئ حيك ذاك الميراث لذلك الاخ واعطيته لذلك البنات يكون ميراثا او يكون غصبا وسرقه قلنا غير قدر انه يغير هذا مصحف الاحكام من يستطيع هذا يمكن لهؤلاء المقابلون ان ينزعوا هذا الحق من الاخ ويعطوها لهذه المراه لهذا البنت ولكن هذا لا يسمى يدا هذا لا يسمى أخذا لمال الغير والتصرف فيه بالغصب والسرقة هذا هو اللي كاين إذا هذه المرأة شرطها أتاخذ الثلثين ديالهم بالميراث والثلث بالغصب والسرقة هذا هو اللي كاين لأن أنت باش تقل الحكم الشرعي غادي نقل الحكم الشرعي أنا كاع مثلا نزعت من هذا زبده ولبستها ولكن يبقى هذه زبده لي ويبقى لبسه عليه حرام ويبقى بيعه لها صحيح ويبقى بيعه لها فاسد الحقائق الشرعية لا يمكن أن تنتقل إذا نقلها صاحب الشرع ثم إن هذه الأشياء الآن الدخول فيها هو في منظومة متعددة من حرب مظاهر التدين أي حاجة القتل الإسلام يجب علينا أن نزيله إذا هذا الناس غيشرط هما ذو الإخوان ما استجد هذا البلد اللي يشرطوا هذاك الأخ مسكين علاش ما نعطيوه كل شيء مسكين باش ما يتصرف حتى هو مسكين دريويش يلا ولدو ربع عندوش تسيدو في البلاد عندهم 40 عام طب هو يشرطو نعطيوه ولا ما نعطيوش انتم اخذوا على البلد يشرطو وما اخذوش على هذاك يتصرف هذا ميزان من يزن بالهواء ولا يزن بالقواعد ولا يزن بالدين راه ما يمكنش الدين انه يتغير راه ما يمكنش الدين يتغير وما يقنع حتى واحد يغيره إذا خلفتي تسمى عاصيا إذا عملت لي تسمى موقعا الحقائق الشرعية في مكانها وحتى لو أن الدولة مثلا دارت هذا الشيء راك تسمى دولة تأخذ أموال الناس بالباطل وتدفعها لمن ليس له شرعا وهذا هو السرقة وهذا هو الغصب وهذا هو الصدر ولا شيء غير هذا والحقيقة الشرعية تشتت ماذا الذي سمى الله ماشي لا ما نضحك على نفسنا أو حالنا حالنا دين الصواريخ دين الطائرات دين السقوف احنا مقابلين من غيرها قد يلحق العراق التبرج والأرض الطيرة وشوية غيرها شي حاجة ما تلقاهنا شي حاجة ما تلقاهنا شكرا الله لفضيلة الشيخ العلامة من مرود السالمين صحى الله جريته وغفر الله لوالديه وبارك الله في علمه وفي امره وفي اعماله وختم لنا وحفظنا وجمعنا اليوم في جلاد النعيم والناس في جلاد ان شاء الله تعالى. اللهم اجعل هذا العمل في صحيفته خالصا لوجهك يا ذا الجلال والكرامه. اللهم زينا اليوم في القران، اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا، اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اجعلنا الذين يرسلون الحق ويسلكون مسالكه للوصول اليك وانت راض عنا يا رب العالمين. اللهم انفعنا وانفع بنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا محروما وتفرقا متفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا حرا. اللهم يا رب بارك في هؤلاء الطلبه، اللهم اجعلهم ينتفعون وينفعون. اللهم قوي عزيمتهم لطلب العلم النافع، طلب العلم الذي يرضيك عنا وعنهم يا جل الكرام. اللهم اجعلهم اداه اصلاح واداه تعليم وأداة توجيه وإرشاد. اللهم ثبتنا وإياهم يا رب على الدين الصحيح والكون الذي يرضيك يا رب العالمين. اجعلنا من أتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا موحدين لا مشركين، متبعين لا مبتدعين، بفضلك وجودك وكرمك يا رب العالمين. وأشكر اللجنة المنظمة التي سهرت على هذا اللقاء وحثت عليه وكان لقاء مبارك فعلا. وهناك جنود خفية خفاء تعمل بصالح طلبة، وجزاهم الله خير الجزاء وجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وفي مجال حسناته جميعا. واشكر السيد عميد الكلية الذي فتح لنا المجال هذه المحاضرة الأكاديمية العلمية، مجرد ما قبلته أو بعثته رسالة وافق مباشرة على هذه المحاضرة العلمية، فجزاه الله خيرا. وكذلك جزا الله القائمين على تنظيم هذه القاعات المحاضرة وإلى ذلك، وكل من ساهم من أسهم من قريب أو بعيد، شكر الله لأسف الذين حضروا أيضا فشرفوا شرفوا هذا المكان، شرفوا هذا المجلس، وشرفوا طلبته وحضوره، جزاهم الله عنا خير الجزاء. فأعطي كلمة للطالب الباحث ذكري معروف، شفاه الله وعافاه، الله يشفي عنه، الله يشفي عنه، الله يشفي بشفاء ان شاء الله. ما يسرنا الا ان نشكر الحاضرين الذين ذكروا النداء، ونشكر فضيله الشيخ كلامه بطيب ونور سليم على تلبيته لهذه الدعوه وعلى سعه بذله عطائه، فهو لا يمد طالب علم الباسه. ونشكر فضيله الشيخ الدكتور محمد الحسين كيالي انه لا باس ان يساعد كل اهل وفي خدمه طلاب العلم، نحسبه انه لا يريد بهذا العمل الا وجه الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سائر هذه الأعمال المباركة في موازين حسناته وحسنات والديه والحاضرين جميعا. ونختم بعهد إعطاء إهداء فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسين الفلاني بشهادة شكر وتقدير على ما يبذله وبذله لطلاب العلم وعلى هذه المحاضرة الطيبة المباركة التي تخص طلبة الدكتوراه والماستر والإجازة بعنوان السنة وحجيتها والرد عن الشبهات. فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. أحبائي خذوا مني سلامي، يا رفق عليكم مثل سحابي، فؤادي عندكم يضحي ويمسي، يلازمكم وإن بعدت ركابي.